أو تخطب الأم لابنتها من تثق بأنه من أسباب ستر ابنتها أو ابنها أو ابنته وتحصينها وتحصيل الخير لها في دينها ودنياها، لا حرج في ذلك. كذلك كون المرأة تعلم أنها ترغب الزواج ممن يكون بهذه الصفات وتذكر صفاتها دون أن تذكر اسمها، لا محظور في ذلك. إذا احتاج الناس إليه من باب العرض، قال عثمان بن عفان رضي الله عنهما لعبد الله بن مسعود يعرض عليه يتزوج، فتاتا تجدد لهما مرة من شبابه، إذا حول هذا المعنى لأن عرض الذكر لخاطر هذه اللحظة. فرد عليه رضي الله عنهما وذكر حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم البعض. فالزواج ستر للمرأة وهو ستر أيضا للرجل، والعناية بإقامة الزواج هذا من دلائل صلاح المجتمع، والعزوف عن الزواج من دلائل خسارة المجتمع الذي يكون فيها هذا الوضع. فنسأل الله أن ييسر الزواج لكل راغب فيه، وأن يجعله زواجا مباركا للمرأة والرجل، والله المستعان. صلى الله عليكم، إذا رزق الإنسان بمولود ولم يجد مالا ليذبح العقيقة فمر أكثر من سنتين ثم وجد مالا، فهل يذبح بعد هذه الفترة؟ نعم، لا بأس بذلك. العقيقة فيها محل خلاف، هل هي واجبة أو أنها سنة مؤكدة؟ وهي على كلا الحالين فقضاؤها بعد مضي وقت خير وبركة. أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثها المستمع أبو سلمان، له عدد من الأسئلة. في أول سؤال له: نرجو التكرم ببيان حدود التعاون المنهي عنه المحرم، فمثلا لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان بتأجير محلات أو تعاون مع بنوك، لكن من قام بتسديد فواتير الخدمات في بنك ربوي أو تحويل مبالغ أو نحو ذلك، أليس هذا من قبيل التعاون؟ فالمقصود بيان حدود التعاون المنهي عنه حتى نعرف هل التعاون الكثير يحرم والتعاون القليل يجوز، أم كيف نفهم أو نضبط هذه المسألة؟ أولا ينبغي يعرف الإنسان ما معنى التعاون. إذا كان التعاون لو لم تقم بهذا الشيء ما قام ذلك المنكر، لا يحل لك أن تتعاون معه. أما إذا كان التعاون إن لم تفعله فعله غيرك، إن كان فعلك إياه يخفف المنكر يقلله لو أي جانبه، ارتكاب أدنى المستهلكين دفعا لأعلاهما أو إهدار أخف المصلحتين استجلابا لأعظمهما، هذا من الأمور المشروعة. وأما تسديد الفواتير وأمثال ذلك، فالإنسان إنما يأتي لهذه الأشياء بالقدر الذي لا يرهقه. إن كان إذا لم يسدد في البنك وسدد مناولة، اندفعت مكروهات وتعطرت البنوك الربوية ونشرت البنوك السليمة من الربا، على مسلم أن يأخذ بالشيء الذي يقلل الشر أو يقطعه. وإذا وفق لاصطحاب هذه النية سيجد بإذن الله، إذا كان صادق القصد سيجد إعانة من الله وتوفيقا، فالله المستعان. أحسن الله إليكم، آخر سؤال في هذه الحلقة أيضا للمستمع، يقول: لماذا يترك الأئمة في بلادنا الحديث بعد صلاة العصر يوم الجمعة؟ هل هو منهي عنه؟ مع العلم أنني سمعت من كبار السن أن في السابق كان الأئمة يحدثون حتى يوم الجمعة، فهل هذا صحيح؟ أولا هذا غير صحيح، بل كان السلف يكرهون أن يجمع مع يوم الجمعة موعظة، وكانوا يكرهون في السابق أن تتبع الخطبة بموعظة بعد صلاة الجمعة. وإن كان هذا ليس في له نص من الشارع يمنع منه، لكن ما دام أن الأصل في الموعظة أن يتحول الواعظ بها بالوقت والوضع الذي يكون أكثر ارتياحا للمستمعين،